بسم الكريم مولى القدرة يا سيدنا المعين دايم من الأصباح انتني في صلاة زين وبصرا يا سيدنا المفضل عين الرحمة يا جاي يا سيدني نعيد لك كيف زرا يا سيدنا حب محمد خل خلي ولا يا لطف الله الخافي تلطف بينا فيما أجرت به القدر يا لطف الله الخافي تلطف بينا فيما أجرت به القدر يا لطف الله الخافي تلطف بينا فيما أجرت به القدر يا لطف الله الكافي تكفينا شر الوقت ما نشوفه غيار يا مول الفضل الوافي فضلك ما يتنهى ولا تحد سطر عجل بدواك شافي وارحم ضعف الأمة الغابطة في الوزار قادر تبلي تعافي وانسخ الشدة بالعفو كما في الخبار يا لطف الله الغافي تلطف بينا فيما جرت به القدر يا مول اللطف الخافي تلطف بينا فيما جرت به قديم الحسن الوقت العصيان كلنا عاصيين لولا ضعف الإيمان ما يجور الزمن ويوليو الطغيان بالقهر جايرين المسكين الهيمان الشقا والمحان يتمنى الموت عيان ما وجدها في حين من هم الوقت مفافي ما يتفرغ الصلاة فوق تاشي نهار تايه فتلول فيافي ترى يعطر ترى يطيح بين الوعار يا لطف الله الغافي تلطف بينا جرات بيه القدار يا مولي الله آمين ولطف بينا فينا جرات بيه بالمحرمات والمعاصي قوات قلوب الناس ضحات غافلة عن الموت العلامات نبات للورى مخفات أقوات الظلمات والمكر والبهوت قومان صمت وعمات غرهم الحياة تبعوا حب الشوات فوق صحت الصحوت لو راض الله يحافي يهلكنا بنواع البلا يعم القطار لكن بالجد يكافي فوج عين الرحمة يكف جمع الأشرار يا لطف الله خافي تلطف بينا ولا تنقص من جهد الشقي والسعيد انت الله المعبود الحكيم الودود حكمك دايم منفود في الدني والبعيد من يتعدى الحدود يوم ضيق اللحود يلقى فعله ويعود في العذاب الشديد نهار صحر صافي مأواهم الجنة وحورها والثمار نحكي مرات شوافي ما يرفق غني بالضعيف خو أو جار يا لطف الله غافي ولطف بينا في مجرات بيها القدار يا لطف الله سلكنا سبيل قلوب الناس تميل للطمع والحيال عاش المسكين دليل دون على عليل والفجر في تفضيل عند قوم الضلال لو كان الإيم بخيل تمدحوه الجيل ويقولوا مروع قيل من خيار الفضال والعالم كل خوافي يخفض من رفعوه العباد مهما قبار يوجد مصباحه طافي و وتكون حفرته في الجحيم ثم حشر. يا لطف الله وخافي ولطف بينا في نجرات بيها القدار. يا لطف الله الخافي من جهود الشقي والسعيد. انت الله المعبود الحكيم الودود، حكمك دايم منفود في الدني والبعيد. من يتعدى الحدود يوم ضيق الحود، يلقى فعلو ويعود في العذاب الشديد. واصحاب النهج الصافي مأواهم الجنة وحورها والتمر. شلا نحكي فصافي والمحروم الشقي يدوق صد الجمار. يا لطف الله الخافي ولطف بينا في مجرات بيها القدار. يا مول اللطف الخافي ولطف بينا في مجرات بيها القدار. زمان نفاق لا عهد لا ميثاق توجدوا الأصدق. الدين غرب ونساق في جميع الأفاق، هلو فقدوا الرفاق ما بقى ما يليق. صعب الوقت ضياق عمات السواق، لا بركة في رزاق خارجي من الطريق. الدم الدم وجافي وهل المال حراجو على قبيض العمار. نحكي مرات شوافي ما يرفق غاني بالضعيف خو أو جار. يا لطف الله الغافي ولطف بينا في مجرات بيها القدار. يا مول اللطف لطف بينا في مجرات بيها إنسان ما وقع في الزمان. أنا وانت للآن في القفر تايهين، ما جنبنا عصيان ما فعلنا حسان، ما خالفنا شيطان ما حسنا يقين. مضى العمر خسران ونصرف بالبيان، شوف شي بلادان يبشر الراحلين. وين سلافك وسلافي